بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحماته وحواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 13 في مساء الجمعة 5 من شهر الله المحرم من السنة الهجرية الجديدة 1422، الموافق ليلة السبت 31 من شهر مارس سنة 2001 ميلادي. وكأننا يعني مضى على لقائنا السابق يعني سنة هجرية، من 1421 التقينا في 1422، وبين يدي الموضوع بمناسبة العام الهجري نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى من مكة إلى المدينة المنورة في 8 من شهر ربيع الأول، 8 ربيع أول، وكان هذا موافق 20 من شهر سبتمبر سنة 622 ميلادية. وبعد 17 سنة كما نعلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشار الصحابة في أهم الأحداث التي يؤرخون بها أرخوا بالهجرة، مع أن الهجرة في شهر ربيع، لكن لم يعتبروا شهر ربيع هو أول الأشهر، لكن اعتبروا شهر المحرم، أي شهر اللي هو بداية العام الهجري، شهر الله المحرم اللي احنا نعيشه الآن، والسنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروا هذه السنة سنة 1 من الهجرة، وكان هذا الكلام سنة 17. فلما قالوا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد 13 سنة من الدعوة في مكة، ثم بقي في المدينة 10 سنوات، وكانت حجة الوداع، وقبض صلى الله عليه وسلم، فكان التاريخ من أول 1 أي العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ذلك في سنة 17 من الهجرة في خلافة سيدنا عمر. واستمر التاريخ الهجري معمولا به في العالم الإسلامي ومنه مصر حتى تم العمل بالتاريخ الأوروبي أو الميلادي للأسف، وحصل هذا من باب المعلومة في عهد الخديوي إسماعيل في مصر، عمل بالتاريخ الأوروبي، وكان هذا في 26 من رجب سنة 1292 هجرية، يعني بالحساب الآن من 1292 حتى وقتنا هذا 1422 حوالي 130 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك التأقيت أو التاريخ الهجري، حتى إن بعض المثقفين أو المتعلمين ربما لا يعرفون الأشهر الحرم أو الأشهر الهجرية بالترتيب. وكان ده برضو موافق في أول سبتمبر سنة 1875 ميلادية، احنا النهاردة في 2001، يعني حوالي 126 سنة ميلادية ترك التاريخ الهجري للأسف يعني. فدي بس معلومة حبيت يعني أقولها لحضراتكم من باب العلم بقضية التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. أما حديث الليلة أيها الأحباب فعن الغسل، احنا ماشيين بالترتيب، انتهينا من الوضوء، وفي اللقاء الأخير كان نواقض الوضوء وأنواع الوضوء. الحديث الليلة عن الغسل نعرف به ونتحدث عن موجباته أو أسبابه وأنواع الاغتسالات الواجبة أو المسنونة وصفة الغسل الشاملة للفرائض والسنن والمستحبات. فأولا الغسل في اللغة معناه سيلان الماء على الشيء مطلقا، مجرد سيلان المية على الشيء يسمى هذا غسل، كما يقال مثلا غسلت الأمطار الأشجار، السماء أو المطر غسل الشجر، سال الماء النازل من السماء على الأشجار فغسله، فيقال أيضا غسل أي اغتسل أي أزال ما على جسده من أوساخ، وكذلك تطهر أو طهر هذا الجسد، لأن احنا ما زلنا أيها الأحباب نتحدث في الطهارة. لذلك كان الغسل يسمى الطهارة الكبرى، لأنه بسبب الأحداث الكبرى. يعني لما يبقى حدث أصغر من الأحداث التي تحدثنا عنها يبقى يجب الوضوء، يبقى الوضوء ده اللي هو طهارة صغرى. عندما يوجد حدث أكبر من مثل الجنابة أو الحيض أو دم النفاس يبقى لابد من التطهر منه، والطهارة دي تعتبر حدث، يعني تطهر من حدث أكبر، فنسميها طهارة كبرى. برضو بعض علماء اللغة قالوا إن كلمة الغسل بضم الغين معناها اسم للفعل نفسه، زي ما قلنا في الوضوء توضأ وضوءا، ولو قلنا الغسل ده اسم للماء الطهور، ولو قالوا بكسر الغين يعني غسل ما يضاف إلى الماء من صابون أو شامبو أو أثناء يتطهر بها بجانب الماء. معنى الغسل في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، إفاضة الماء على البدن أو جميع البدن، وهذا الماء هو ماء طهور، يبقى إفاضة ماء طهور على جميع البدن أو على أعضاء الجسم كله على وجه مخصوص، أدي الكيفية، بنية، يبقى لابد فيه من نية الاغتسال، لأن هذه عبادة، والنية هنا تكون أول المفروضات أو الواجبات. يبقى إفاضة الماء، الماء الطهور على جميع البدن بوجه مخصوص، كيفية مخصوصة، بنية. ما هي الموجبات للغسل؟ أولا الشرعية، يعني هذا الغسل مشروع، مشروع لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وده هذا بالنسبة للجنابة. وبالنسبة للحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرتفع الحيض، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى هذا أيضا دليل الشرعية في وجوب الغسل من الحيض. الموجبات، عندما نقول موجبات يعني ايه موجبات؟ يعني ما الشيء الذي يوجب الغسل، اي يكون بسببه الغسل واجبا. فمعنى موجبات الغسل هي كلمة اسباب الغسل. فعندما يعني نسأل ايه هي اسباب الغسل او موجبات الغسل، كلاهما بمعنى واحد، انما دي بخلاف كلمة واجبات. لما نقول واجبات الغسل يعني فرائض الغسل واركان الغسل، واخدين بالكم يا احباب؟ يبقى كلمة واجب الغسل أي ما يجب في الغسل، أي ما يفرض فيه، يبقى النية واجب، تعميم الجسم كله بالماء ده واجب إلى آخره. إنما إحنا بنتحدث في موجبات أي أسباب الغسل، يعني إيه الشيء الذي يجب بسببه أي بسبب حصوله الغسل، زي ما قلنا هناك في الوضوء اسمها نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء، يعني متى يتطلب الوضوء إذا حصل ناقض من هذه النواقض اللي تحدثنا عنها. أول هذه الموجبات، موجبات الغسل المتفق عليها بين الفقهاء خمسة، وفي بعضها بعد ذلك، يعني بعد الخمسة دول بيبقى في أمور فيها خلاف بين الفقهاء، لكن المتفق عليه الخمسة نعرفهم إجمالا. أولا الجنابة، دم الحيض، دم النفاس، التقاء الختانين، الميت او الموت. يبقى بالترتيب تاني وهنجيب التقاء الختانين نمرة اثنين، يبقى الجنابة اي نزول الماء، التقاء الختانين، دم الحيض، دم النفاس، الموت. نمسك اول موجب، يعني اول سبب، نزول المني، والمني ينزل من الرجل ومن المرأة كما عرفنا عند الحديث عن نواقض الوضوء. فاذا نزل المني وجب الغسل، لكن ننظر لحالتين، حالة النوم وحالة اليقظة. إن كان في حالة النوم وجب الغسل مطلقا، يعني سواء نزل بلذة أو بغير لذة لا ينظر إليه، مدام نزل ليلا والإنسان نائم يبقى وجب الغسل، لا ننظر إلى إنه نزل بشهوة أو بلذة. ولذلك من انتبه من نومه لو شخص انتبه من نومه ووجد بللا في ملابسه وشك هل هو مذي أم مني، لم يعرف، إنما لو عرف يأخذ حكمه. إن كان مذي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي الوضوء، وعرفنا المذي كناقض من نواقض الوضوء فقط، هو نجس يجب غسل الموضع منه وينتقض به الوضوء فقط. والمني عرفنا برضو صفته هناك، وده يجب الغسل إذا نزل ليلا. فالإنسان اللي شك هل النازل ده أو البلل اللي في ملابسه هل هو مذي أم مني، في المذي الوضوء وفي المني الغسل. فمدام شكيت يبقى وجب عليك الايه؟ وجب عليك الغسل عشان تقطع هذا الشك يقينا بأنك تغتسل. إنما لو نزل المني نهارا، فننظر إذا نزل في حالة شهوة أو لذة وجب الغسل أيضا. إذا نزل بدون شعور وبدون لذة بدون تنبه له يبقى هذا يجب منه الوضوء فقط. وإدينا أمثلة في اللقاء السابق كمن هزته دابة فأمنى، أو به والعياذ بالله مرض أو جرب، أو لدعته عقربة فأمنى لم يشعر بنزول المني، يبقى هذا يجب عليه الوضوء فقط دون الغسل. يبقى في حالة النوم غسل مطلقا، في حالة اليقظة نفرق، إذا كان في شهوة أو لذة يجب الغسل، وإذا لم يكن هناك شهوة ولذة يبقى يجب الوضوء فقط. الدليل على هذا نزول المني قوله صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر إنما الماء من الماء. الماء من الماء يعني الاغتسال بسبب الماء اللي هو تعبير عن المني، أي بسبب نزول المني. وأيضا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تحكي حديثا في صحيح الإمام مسلم، تقول إن أم سليمة إحدى الأنصاريات سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، مقدمة بقى للسؤال بتسأل تقدم لنفسها بنوع من الاستحياء، يعني الإنسان عندما يتحدث عن أمر قد يستحيا منه وحتى لا يتهم بالجفاء أو يعني قلة الذوق في السؤال، فتقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق. يبقى ربنا لا يستحيي من الحق معناها إنه الإنسان لا يستحي كذلك من أن يسأل في أمر يتعلق بأمور دينه. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ لو احتلمت يعني رأت مثلما يرى الرجل في النوم، يعني معناها ليس عن جماع ولكن عن احتلام ليلا، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يقصد بالماء اللي هو ماء المني، وهذا خاص بالمرأة كما أنه ماء المني خاص بالرجل. يعني المني لما قلنا عن الأحداث يا أحباب قلنا أن هذا أمر مشترك أو مشترك بين الرجل والمرأة. ستين بقى أم المؤمنين أم سلمة تقول إيه؟ وهل تحتلم المرأة؟ يعني هل يخرج من المرأة ماء مثلما يخرج من الرجل؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم تربت يداك. دعوة كان يقولها العرب، ها؟ زي كلمة الله يهديك، الله يسمحك، الله يكرمك، تربت يداك. وكيف يشبهها ولدها؟ أو من أين شبه ولدها بها؟ إيه المسألة دي؟ إنه المسألة إنه برضو في أحاديث قالت، بس ما منطولش فيها، إنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يطلع الولد شبه لأبيه، إذا كان البداية من الرجل أولا سبق ماءه ماءها، وإذا سبق ماءها ماءه، ماءها هو اللي جه الأول، يبقى يشبه أخواله، يعني يشبه أمه وأخواله اللي هم أخوات أمه. فمن هنا يأتي الشبه، الشبه إن يشبه أعمامه إذا كان ماء الرجل سبق ماء المرأة، ويشبه أخواله إذا كان ماء المرأة هو الذي سبق ماء الرجل. فعلى أي حال يبقى هذا واجب من أو موجب سبب من أسباب الغسل اللي هو نزول المني. واضح المسألة؟ السبب الثاني أو الموجب الثاني هو التقاء الختانين، والختانان هما موضع القطع من الذكر ذكر الرجل ومن فرج المرأة. وزي ما كلمنا في سنن الفطرة منها الختان، وقلنا ان الختان واجب او فرض بالنسبة للرجل ومستحب او مكرمة بالنسبة للمرأة. فهنا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تعبير مؤدب مهذب، نتعلم منه الادب والاخلاق الطيبة ايضا، لان احنا سبق ان احنا قلنا في اللقاء السابق انه الحديث عن الثقافة الجنسية ليس الفقه ده ثقافة جنسية، لا، ده يترتب عليه احكام. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الختانان مقصود بالختانين ختان الذكر اللي هو الرجل اللي هو الزوج، وختان المرأة اللي هي زوجته، علشان ما يبقاش فيه مطلق اي رجل واي امرأة. وده يعبر عنه ايضا في حديث اخر، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، الختان ختان الرجل ختان المرأة، جاوزه يعني نفذ داخله يبقى وجب الغسل. وده بيعبر عنه برضو بعض الفقهاء يقولون عن هذه المسألة، يقولون مغيب الحشفة، مغيب الحشفة يعني رأس الذكر، يبقى هذا موجب للغسل. بل إن بعضهم قال إن مغيب الحشفة يوجب 50 حكم فقهي، 50 حكم. منها إيه؟ مغيب الحشفة يعني الرجل وزوجته يجب به أو يحصل به الإحصان، يعني لو أن رجل تزوج وغابت حشفته في امرأته، التقى الختان مع الختان، كلاهما يسمى محصن، ويترتب على الإحصان ما يترتب على الحد بعد ذلك والعياذ بالله. لو أن أحدهما زنى والعياذ بالله يبقى حده الرجل. إنما لو ما حصلش هذا الإحصان بمغيب الحشفة يبقى كلاهما غير محصن، يبقى الحد هو 100 جلدة فقط. يفسد الصيام ويوجب الكفارة، كفارة الصيام والوطء في نهار رمضان. يفسد الحج إذا كان تم قبل الوقوف بعرفة أو قبل طواف الإفاضة، يبقى يترتب عليه أحكام اللي هو مغيب الحشفة اللي هو التقاء الختانين، يبقى هذا موجب من موجبات الغسل. طيب يا ترى أنزل ولا لم ينزل؟ لا ينظر للإنزال أو عدم الإنزال. ولهذا قالوا الفقهاء، قال الفقهاء إن حديث إنما الماء من الماء اللي هو الغسل بسبب نزول المني كان رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولكن نقول هو لم ينسخ، هو إنما الماء من الماء، أي إذا واحد غير متزوج أو متزوج واحتلم أو نزل منه مني وجب عليه الغسل دون نظر لمسألة التقاء الختانين. لكن إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، بمجرد التقاء الختانين يبقى وجب الغسل. وهذا هو السبب الثاني. يبقى السببين الأولانين أو الموجبين الأوليان اللي هو نزول المني والتقاء الختانين يشترك فيه الايه؟ الرجل والمرأة، يشترك فيه الرجل والمرأة. لو حبينا نجيب الامر الثالث اللي هو الخامس الاخير اللي مشترك بين الرجل والمرأة، هو الموت. اذا مات المسلم وجب تغسيله، ولا يغسل الشهيد الذي مات في المعركة في الحرب، مثل اخواننا الفلسطينيين اللي بموتوا ويرفعوهم اموات، يبقى في هذه الحالة شهيد يكفن بثيابه لأنه يبعث يوم القيامة الدم رائحته رائحة المسك، اللون لون الدم والريح ريحة مسك، يبقى هذا شرف له، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شفتوا الثلاثة؟ لا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، لأنه يكفيه أنه مات شهيد، واللي بيصلوا على الميت عشان بيتشفعوا له بيسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة. أما هذا الذي مات شهيدا ده هو اللي هيبقى يشفع إن شاء الله بعد ذلك يوم القيامة في عدد من أهل بيته يستحق العذاب. والشهادة مطلب شرعي، يعني لو أن إنسانا طلب بصدق طلب الشهادة مع إخلاصه ونيته في هذا الطلب مش مجرد بس يعني انه انما العمل بالنيات، يعني لو طلبها وهو صادق فيها ولو اتيحت لي الفرصة لأقدمت واستشهدت، أوتيها كتب في منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. دي برضو فضل من الله تعالى ورحمه. فالميت الذي يموت في المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، إنما لو رفع ونقل إلى المستشفى وعاش مدة يبقى في هذه الحالة يغسل ويكفن ويصلى عليه. إنما المقصود بالشهيد ده هو اللي مات في المعركة ورفع ميتا مقتولا، يبقى ده الذي لا يغسل. الرجل الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على الدابة في الحج من على راحلته ومات، قال صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللي هما الإزار والإيه والرداء، يبقى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، كانت تتمنى أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه. ولذلك إن كان في العمر بقية إن شاء الله وجئنا إلى الجنازة والحديث عن تغسيل الميت، يبقى هنتناول مثل هذه المسألة، أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للمرأة أن تغسل زوجه. يبقى إذن ودرج المسلمون على هذا، ده إجماع تغسيل الميت إجماع. يبقى هذه الأمور الثلاثة، مات رجل أو ماتت امرأة وجب التغسيل، ولها أحكام مش هنتعرض لجزئياتها إلا عندما نأتي إن شاء الله في باب الغسل بالنسبة للجنائز اللي هو غسل الميت. الأمرين المختصين بالمرأة هما دم الحيض ودم النفاس. يبقى دم الحيض موجب للغسل، يعني بمجرد نزول دم الحيض يجب الغسل، لكنه لا يصح إلا متى؟ إذا ارتفع دم الحيض. وده اللي يدل عليه قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني يرتفع الدم، ثم فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لدم الحيض، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ما تصليش، وإذا أدبرت يعني ولت ذهبت الحيضة يعني انتهى الحيض وارتفع دم الحيض فاغتسلي وصلي، يبقى هذا موجب من موجبات الغسل. يبقى دم الحيض يجب به الغسل، لكن لا يصح الغسل إلا إيه؟ إذا ارتفع هذا الدم. دم النفاس، النفاس اللي هو ايه مأخوذ من تنفس الرحم بالولد، يعني كأن الرحم كان ممتلئ بهذا الجنين، لما تنفس يعني خرج كأن الرحم استراح من هذا العبء اللي هو وجود هذا الجنين، سواء خرج مع الجنين او مع هذا الولد دم ام لم يخرج، مجرد خروجه ده النفاس يجب به الغسل. طب وأقل الدم في الحيض والنفاس، أقله قطرة ولو دفع واحدة يبقى ده أقل شيء، أكثره بالنسبة للحيض لا حد لأكثره، يعني ما نقدرش نقول إنه كذا رطل ولا كذا كيلو ولا كذا لتر، يختلف باختلاف النساء، ويبقى ده برضو مجاله في باب الحيض لوحده، يعني الحديث عنه في باب الحيض. وفي النفاس أقله أيضا قطرة. طب وإن خرج الولد بدون دم برضو يجب الغسل. طب وأكثره بالنسبة للزمن، قيل أكثر مدة النفاس زمنا قيل 40 يوم وقيل 60 يوما، برضو ده يبقى في باب النفاس الذي يعقب باب الحيض إن شاء الله، يبقى دي برضو أمور نتناولها بعد ذلك. لكن السببين دول دم الحيض والنفاس موجبان للغسل. يبقى دي الخمس أمور المتفق عليه بين الرجال والنساء: نزول المني، التقاء الختانين، الموت، هذه ثلاثة، الاثنين اللي بيختص بهم المرأة دم الحيض ودم النفاس. هناك أمور أخرى اختلفوا فيها، يعني وردت فيها أحاديث وبوجوب الغسل وأحيانا لم ترد الأحاديث، وهي إسلام الكافر. لو أسلم الكافر، بعض الفقهاء قال يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال ألق عنك شعر الكفر واغتسل، لمن أسلم قال له ألق عنك شعر الكفر، يعني معناها أزل هذا الشعر وإيه واغتسل. وبعضهم قال إن الآلاف أو المئات ممن أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل واحد منهم بالإيه بالاغتسال، فيبقى دي محل خلاف. خروجا من الخلاف، الأولى أن يغتسل الكافر إذا أسلم، وكذلك المرتد، والعياذ بالله لو واحد مسلم ارتد عن دينه باعتبار أن الردة تبطل العمل وتحبط العمل، يبقى يجب عليه الإيه الغسل. وفي اغتسالات مستحبة واغتسالات مسنونة نأتي عليها بالمرة علشان نبقى تكلمنا عن أنواع الاغتسالات. الاغتسالات أنواع، بمعنى لو اغتسلنا من المني أو التقاء الختانين، أو اغتسلت المرأة من دم الحيض أو النفاس، أو غسلنا الميت، يبقى هذا اسمه غسل إيه واجب فرض. يبقى الخمس أسباب أو موجبات ما يترتب عليها يكون غسل، نسميه غسل واجب أو فرض، يعني فرض على من نزل منه المني أن يغتسل. وطبعا إذا لم يجد الماء حتى لو كانت حائض أو نفساء وطهرت، أي ارتفع دم حيضها أو دم النفاس ولم تجد ماء، يبقى التيمم. عشان كده نبقى نتكلم برضو مرة أخرى إن شاء الله في الإيه بعد ذلك في التيمم، وضع طبيعي، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. إنما يبقى هذا الغسل اسمه غسل واجب أو فرض. طيب غسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة حكمه إيه؟ ورد فيه حديثان، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى إذن هو واجب يعني فرض، كل محتلم يعني كل إيه كل بالغ، كل شخص يتأتى منه الاحتلام يعني ينزل منه المني، وبرضه تعبير مؤدبه. هل يشعر الإنسان ساعة ما يسمع هذا الحديث أو غيره بنوع من الشهوة ولا الغريزة ولا إثارة للغرائز؟ لا، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، كويس عمل حاجة كويسة، ومن لم يغتسل يعني إذا توضأ فحسن، حسن يعني بعمل أمر كويس. فأخذ الفقهاء من الحديثين، بعضهم قال لا نبص الحديث الأول ونقول إن غسل الجمعة واجب، جمعا بين الحديثين يبقى غسل الجمعة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى سنة أن يغتسل الرجل وكذلك المرأة تغتسل في يوم الجمعة. لماذا؟ لطيب واجتماع الناس في هذا اليوم. طب ولو المرأة حائض في هذه الفترة ومش هتصلي أصلا الجمعة وما عليهاش صلاة جمعة، يبقى ما يطلبش منها غسل، لأن المطلوب من هذا الغسل عندما نأتي لبيت ربنا وتكون فيه زحام وفيه عرق وفيه يعني روائح قد تكون كريهة، يبقى نزيلها قبل الإتيان لصلاة الجمعة بهذا الغسل. غسل الإحرام، عشان تفرقوا بين غسل الجمعة وغسل الإحرام، غسل الإحرام يعني من أحرم بحج أو عمرة سنة، حتى لمين؟ حتى للحائض أو النفساء. يبقى ده الخلاف، الخلاف في ان غسل الجمعة لا يجب من او لا يسن حتى للحائض والنفساء. ليه؟ لانها مش مطالبة بصلاة الجمعة، وهذا الغسل مش هيعمل لها شيء، لانه استمرار الدم دم الحيض او النفاس مش هيترتب عليه ان هذا الغسل ايه يطهرها. انما هي لو ارادت الاغتسال نمنعها ما تغتسل، مش تغتسل كل يوم. واحدة حائض ولا نفساء ارادت تغتسل يوميا، هل نمنعها من الاغتسال؟ اذا كان مدة النفاس عند بعض الفقهاء 60 أو 40، فتقعد 40 يوم ولا 60 يوم لا يمس الماء جسدها، ما تغتسل، ان شاء الله تغتسل في الاسبوع مرة او اثنين. انما يعني معناها ان هذا الغسل ليس سنة ولا مستحب، لكن نسميه ايه هذا الغسل من الاحكام الخمسة؟ مباح، جائز. يبقى هذا امر جائز لا يتعلق به لا عبادة ولا ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم. إنما غسل الإحرام سنة، معناها مش هتطوف حوالين البيت، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر لما نفست زوجته أسماء بنت عميس قال له مرها فلتغتسل. يبقى قال الفقهاء إذن الغسل للإحرام سنة حتى من الحائض أو النفساء. الغسل لدخول مكة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لما قارب على دخول مكة في حتة اسمها بئر طوى اغتسل هو والصحابة. وده بالنسبة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم لما جم في حجة الوداع، لأنه خدوا مدة بتاع 10 أيام على ما وصلوا لبئر طوى. إنما النهاردة أنت لو مغتسل وركبت الطيارة هتصل في ساعات إلى مكة، لو متصل وصل لمكة. ولو أحرمت من المدينة من نفس الفندق ولا من أبيار علي اللي هي ذو الحليفة برضو 3-4 ساعات 5 ساعات تكون وصلت مكة. يبقى إنما أنتش محتاج لإعادة الغسل مرة إيه أخرى. لكن لو واحد وصل الفندق والدنيا حر وأراد أن يغتسل يبقى هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنت دخلت مكة. إنما بئر طوى دي كانت لسه على الإيه؟ على حدود مكة من ناحية العتيبية كده والحجود. الغسل اليوم عرفة ورد فيه أيضا أحاديث إنه يغتسل ويطلع على منى ثم عرفات، يبقى للوقوف يوم عرفة لأنه ده يوم تجمع أيضا للمسلمين. ولذلك بعض الناس أو كثير من الناس اللي ما بيطلعوش يوم عرفة غير يوم 9، يعني ما بيطلعوش يوم 8 على منى، يوم دول يغتسلوا في مكة في الفندق أو اللوكاندا اللي هو فيها أو المكان اللي فيه، ويطلع يوم عرفة على عرفات وهو مغتسل. الغسل للعيدين سنة برضو عشان التجمع. الغسل ليه كمان؟ لمن غسل ميتا، يعني لو واحد غسل واحد ميت هل هذا واجب؟ غسل الميت نفسه واجب، انما من غسل هذا الميت اختلف فيه الفقهاء. منهم من نظر لبعض الاحاديث اللي ورد فيها من غسل ميتا فليغتسل قالوا انه يبقى سنة، وبعضهم قال انه مستحب، وبعضهم قال ان الغسل هنا محمول على غسل الايدي فقط او على الوضوء. فبرضو خروجا من الخلاف، لو ان الانسان شعر اللي هو المغسل نفسه انه رزاز او نجاسة عندما غسل الميت اصابت بدنه او اصابت ثيابه نقول له يستحب لك الاغتسال. انما لو كان يعني لم تصبه شيء يبقى يكفيه فقط الايه؟ الوضوء، لانه لا يأمن من يعني مس العورة حتى من حائل او على حائل او اصابة النجاسة ليديه. ده مسألة تغسيل او من غسل ميتا. الغسل من الافاقة من الجنون او الاغماء، يعني لو واحد جن جنون مؤقت او اغمي عليه، احنا قلنا لو اغمي عليه هناك في زوال العقل واستتاره قلنا يجب الوضوء. طب لو اغمي عليه وفاق بعد يوم ولا اثنين يبقى يستحب له الاغتسال، بل قال بعض الفقهاء بسنية الاغتسال، يعني الاغتسال سنة لأنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم لما أفاق اغتسل. فدي كلها اغتسالات نقول عنها اغتسالات يعني حسب وضعها مسنونة أو مستحب. باقي اغتسالات تانية، اغتسال المستحاضة، المرأة اللي انقطع عنها دم الحيض هتغتسل، هذا الغسل واجب. استمر الدم نازلا يبقى ده اسمه دم استحاضة. قلنا تنتظر، هيأتي الكلام ده بباب الحيض اكتر، تنتظر 3 أيام، اسمهم 3 أيام دول ايه؟ استظهار، عشان تتأكد ان دم حيض ولا دم علة وفساد، وبعديها بقى تغتسل الغسل الواجب. يبقى اذا ارتفع الدم هتغتسل. طب لم يرتفع الدم بعد 5 أيام اللي هي عادتها 5 أيام ولم يرتفع الدم، يبقى تنتظر كم يوم؟ 3. طب وفي بعد يوم ارتفع الدم تغتسل، بعد يومين ارتفع تغتسل، لكن استمر بعد 3 أيام يبقى 3 دول اسمهم استظهار، تغتسل وتصلي وتصوم ويطعها زوجها وكل شيء. ليه؟ لان اللي بعد 3 أيام هيعتبر دم علة وفساد، تروح بقى الطبيبة ولا دكتورة تشوف ايه السبب. ارتفع دم الاستحاضة، هي اغتسلت اصلا بعد ارتفاع دم الحيض او 3 أيام بتوع الاستظهار، وهذا الغسل واجب فرض عليها. طب ودم الاستحاضة عندما يرتفع يستحب الاغتسال من دم الاستحاض، ليس واجبا، انما هي تتوضأ لكل صلاة. نعم تتوضأ لكل صلاة، لان ده دم ونجس. ومن ضمن الحاجات اللي ننبه عليها انه ايه، لا يحل للزوج ان يطأ زوجته قبل ان تتطهر من دم الحيض. لا يحل، لا يجوز، يعني يحرم عليه انه يطأها قبل ان تتطهر. طب افرض ان مفيش مية، تتيمم ويطأها، يبقى ده لانه فان لم تجد ماء، لان اصلا هتصلي بهذا التيمم. فنفترض ان واحد متزوج واحدة كتابية مسيحية ولا يهودية، الله يقطع اليهود اللي جاول يهودية او نصرانية، هل يطأها بدون اغتسال؟ لا يجوز، يقوم يجبرها على الغسل. قالوا حتى ولو ألقاها في الماء، أو مسك الدش كده وصب عليها مية حتى إيه تغتسل، ويحل له بعد ذلك أن يطأها وهي إيه متطهرة من هذا الحيض، لأن هم مش مداومين على هذه المسألة، اللي هم غير المسلمين يعني مش مداومين على عملية الطهارة والاغتسال. حتى إنه من ضمن ما قرأت إنه برا في البلاد الأجنبية برا يعني يزيلوا دماء الحيض او يزيلوا النجاسات في دورات المياه بالايه، بالورق الكلينكس والحاجات المناديل والكلام ده. حصل عندهم امراض ومشاكل وبلاوي بسبب هذه الاوراق التي قذفت ورميت في صناديق الزبالة والمهملات. فطلع بقى التصريحات بقى بتاعت الجماعة الوزراء والمسؤولين هناك عن الصحة وعن البيئة وعن النظافة، اتبعوا تعليمات الاسلام مع انهم مش مسلمين، انما اعملوا زي المسلمين ما بيعملوا، تطهروا بالماء، فلما تطهروا بالماء زالت الامراض. برضو كنت اسمع من زمان من احد المشايخ كده الله يرحمه زمان، يجي يقول انه في واحد بيتعالج من مرض اللحمية من الانف، والسيستر اللي بتعالجه برا بتقول له ده انت اسمك محمد، ومحمد يعني معناها مسلم، يعني معناها بتتوضى، يعني تستنشق بالماء 5 فروض في 3 ب15 مرة على الأقل في اليوم، لا يمكن يأتي لك لحمية ولا مرض في الأنف، ما جاء كذلك إلا أنك لم تصلي وبالتالي ما بيستنشقش. عشان كده لما قلنا الاستنشاق جذب الماء بالنفس للداخل، إنما مجرد وضع الماء هكذا ما ينفعش. نأتي لصفة الغسل، صفة الغسل كيفيته. نعم كيفية الغسل أو صفة الغسل يعني الشاملة للفرائض والسنن والمستحبات. ونحكي الأول حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كيفية اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها إيه. لما ستنا عائشة تحكي هذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما كانتش بقى أوضتين وتلاتة والحمام لوحده وده لوحده، ده هي زي احيانا ما نقول لاخواننا في الفلاحين كان الاوضه 5 نجوم، السرير بالمحم ورا السرير بالطبليه في تحت السرير، يعني المساله كلها في حجره واحده، وعايشين في تبات ونبات وعايشين في سعاده والاخر. انما النهارده مع 3 4 5 اوض برضه فيه الايه الشكوى، وفيه عدم القناعه وعدم الرضا وما احناش لاقين والى اخره. فكون السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي ذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فين؟ لأنهم كانوا بيقضوا حاجاتهم فين؟ برا، قضاء الحاجة برا في الخلاء، ولذلك كان يحكي مسألة قضاء الحاجة وخلع الخاتم. من اللي كان يحكي هذا؟ سيدنا أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، يبقى لأنه اللي معاه مين في المشوار ده؟ هو سيدنا أنس الخادم، مش هتطلع معاه مراته. إنما لما يغتسل هيغتسل فين؟ في الحجرة نفسها. يقوم أم المؤمنين هتراه وهو يغتسل، وخلي بالنا من مسألة تراه، قالت في حديث آخر لم أرى منه ولم يرى مني، يعني هي رضي الله عنها لم ترى عورة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أثناء الجماع، ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم عورتها أثناء الجماع. ده أدب. إذن هي لما بتحكي هذه المسألة بتحكي على شيء لان ممكن برضو انسان يغتسل وهو ايه عاطي جنبه للاقصاده اللي هي ما دي زوجته ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الزوج هو الوحيد الذي يرى من زوجته ما لا يراه لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت. يبقى في هذه الحاله هي بتحكي هذه المساله علشان تبين لنا كيفيه اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابه. تقول كان صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه. يبقى نبدا الاول بغسل اليدين. وغسل اليدين في هذه الحاله انه كان يميل الاناء حتى على يده اليمنى علشان ياخد ويغسل خارج الاناء. يبقى غسل الايدي خارج الاناء. انما لو فيه حنفية صنبور ولا دش خلاص مش محتاجين. ثم يفيض الماء بيده اليمنى على اليسرى ويغسل فرجه. يبقى يغسل موضع الاذى القبل والدبر وما حواليهما من نجاسات او اذى. ثم يتوضأ. يبقى الوضوء للصلاة. ثم يدخل الماء في أصول شعره. يعني يضع يديه كده في أصل الشعر. ودي مطلوبة لأنه برضو من ضمن الحاجات الطبية لو الإنسان أفاض الماء على رأسه مباشرة ممكن ياخد برد يحصل له دور برد أو الإنفلونزا. لكن لو إيده مبللة بالماء ثم حرك وعرك ودلك فروة شعر الرأس يبقى تبتدي تتهيأ لنزول الماء بعد ذلك. ثم أفاض الماء على رأسه حفن ثلاث حفنات. يعني خد ثلاث غرفات يضع على رأسه وغسل سائر جسده ثم غسل رجليه. من هذه القصة وهذا الحديث ناخد بقى الكيفية مجتمعة. نبدأ أولا بإيه؟ أول شيء الفرض والواجب هو إيه؟ نية الاغتسال. يعني والنية نية حكمية، بمعنى انه لو واحد بيجهز ملابسه الغيارات بتاعته عشان يروح يغتسل هذه نية. هتعمل ايه؟ راح اغتسل. هذه نية. يبقى لا يلزم التلفظ، بل التلفظ كما قلنا بدعة، نيته ان يغتسل. وبرضو عشان نفرق، لانه نفترض ان الدنيا حر وواحد جنب او واحدة حائض ودخلت الحمام واغتسل او اغتسلت وطلع عشان يصلي، نقول له نويت الاغتسال من الجنابة او من الحيض؟ لا والله ده انا نسيت، كنت ناسي. يبقى ينفع؟ ما ينفع، لابد من النية. فالنية هنا محلها القلب. يبقى لي فرض او واجب. ثم التسمية زي الوضوء، التسمية. ونراعي في التسمية الايه؟ المكان. اذا كان المكان فيه حمام فيه كبنيه يبقى ما نسميش الله الا في السر، كما انك لو عطست تحمد ربك في الايه؟ في السر برضه بقلبك ليس بلسانك. ثم تبدأ بغسل يديك، ثم غسل الفرج أو القبل والدبر، تزيل ما عليهما من نجاسة، علشان لو مسيت الفرج بعد كده ينتقد الوضوء. يبقى أنا غسلت الفرج، اغسل بالليفة اغسل بالصابونة، يعني اغسل نظف بحيث أنك ما تمسش الفرج بعد ذلك. ثم نتوضأ للصلاة. يجوز بعد ما نتوضأ للصلاة، ده يبقى الوضوء للصلاة بالنسبة للغسل حكمه ايه؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان اصل الغسل افاضة الماء على الجسم كله. يبقى الوضوء ده سنة اللي حكتها ام المؤمنين السيدة عائشة. نتوضأ وضوء كامل ولا نؤخر الرجلين؟ نؤخر الرجلين لامتى؟ متى نؤخر الرجلين؟ لو كنت واقف مش على بلاط وفي حمام دلوقتي وبني وغيره، ده لو واحد واقف بيستحمى على ارض والارض يبقى فيها طينة وفيه تراب، يبقى لو غسل رجليه دلوقتي هيتعصوا تراب وطينة. ده يبقى في الحالة دي اخر رجليك بعد ما تخلص غسل، يبقى اغسل رجليك في الاخر، عشان ما يجيش واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخر رجليه. نقول اخر رجليه ما كانش فيها ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان فيه حمام ولا بني ولا بلاط، انما يبقى فيه الارضية فيها تراب، يبقى الرجلين دول هيتوسخوا او مش هينضفوا من الطينة او التراب الا بعد تمام الغسل. فيجوز لمن يغتسل في مكان فاضي او فضاء او خلاء فيه تراب فيه رمل يأخر غسل رجلين. بعد ما توضينا نبتدي نغسل. إفاضة الماء على الجسم، على الرأس ثلاث حفيات، يعني ايه؟ لو كان بناخد بكوز او اناء. طب ولو الدش شغال، يعني ان اخش تحت الدش مرة وارجع واخش التانية وارجع، هو نزول الماء على الرأس خلاص بيتحقق به الغرض. لكن يأتي السؤال بالنسبة للمرأة التي تضفر شعرها، ضفائر الشعر، إذا كان الشعر مشدود والضفيرة شديدة، هل ينقض هذا الشعر أو لا ينقض؟ الخلاف بين الفقهاء. تبعا للأحاديث الواردة، المطلوب أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى فروة شعر الرأس، ولا يلزم فض الضفيرة، إلا قالوا إلا إذا كانت حائض، يعني إذا كان من حيض، لأنها بتأتي مرة في الشهر، نقول لها فك ضفيرة شعرك عشان تسرحيها تاني وتبدي ايه تعملي ضفيرة تاني. ده بالنسبة للجماعة اللي بيعملوا ضفاير، انما اللي شعرهم قصير ولا شعرهم كذا دي ما فيش مشكلة فيه، الماء هيصل الى اصول الشعر والى باقي الشعر ولا اشكال. ومن السنة غسل الاعالي قبل الاسافل، يعني نغسل الجنب الاعلى الرأس ونازل لحد الركبتين، ونبدأ بغسل الجانب الايمن قبل الجانب الايسر، يبقى الجانب اليمين من الأمام حتى الركبتين، ثم من الخلف، ثم الجانب الأيسر حتى الركبتين ومن الخلف، وبعدين من عند الركبتين ننزل لنهاية الرجل اليمنى، ثم نهاية الرجل الايه اليسرى. بهذا يكون تم الاغتسال، ويبقى كده حققنا بهذا الاغتسال الفرائض والسنن. في حاجة اسمها برضو الموالاة اللي قلنا عنها في الوضوء، الموالاة والترتيب. يعني ايه الترتيب؟ يعني نغتسل وبعدين نتوضأ. وواحد مثلا يقول ايه، طب انا ممكن ايديا تمس الذكر ولا الفرج، يبقى خلي الوضوء للاخر. نقول له خالفت السنة، السنة انك انت بتتوضى الاول ثم تفيض الماء على جسمك بعد ذلك او سائر جسدك بعد ذلك. الدلك، الملكية قلنا انهم اوجبوا مسألة الدلك ليه، مثلنا مسألة المنديل. لو قلنا السماء غسلت الاشجار، صح، ساعة المية ما تنزل على المطر وينزل على الشجر تلاقيه نضف، الشجر نضف، انما جسم الانسان بما فيه من مسام وعرق وتراب يحتاج لنوع من الايه، من التدليك قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. لانه بعض الفقهاء قال التدليك ليس بلازم، لانه لو غطس في الماء وخرج ناويا لاغتسال من الجنابة او غيره يتطهر. حتى انهم كانوا يقولوا، جماعة الفلاحين يقولوا ايه، لو واحد راكب حمارة لمؤاخذة وماشي على الكوبري ولا ماشي على الترعة وبعدين وقع في المية، وساعة ما وقع هو كان جنب نوى الاغتسال وطلع، يبقى خلاص تطهر، لان المقصود من الاغتسال افاضة الماء او وصول الماء الطهور الى الجسم كله. لكن الملكية لما قالوا انه مع التدليك انه ايه، انه ده يكون اعون او افضل على وصول الماء الى مسام الجسم كله. من الفوائد برضو اللي ناخد بالنا منها يا احباب، انه الغسل الواحد يجزئ عن عدة امور. يعني لو ان امرأة مثلا حائض وكان سبق الحيض جنابة، يبقى عندها سببين للغسل، جنابة وحيض، يبقى غسل واحد يكفي يجزئ، ما يلزمش انها تغتسل مرتين. لو رجل جنب يوم الجمعة لأي سبب من السببين الأولانيين وأراد أن يغتسل للجنابة وللإيه وللجمعة في نفس الوقت يجزئ، بس خلي بالك الصغير ما يغنيش عن الكبير. يعني ما تجيش تقول هغتسل للجمعة وبعد ما تطلع تقول ده أنا كنت جنب، ينفع؟ ما ينفعش، لأن الجنابة هي الأصل واجب، إنما غسل الجمعة واجب أو سنة مع الخلاف إيه فيه. ونراعي أيضا إنه نعم الاثنين مع بعض ينفع، يبقى غسل واحد يكفي، غسل واحد يكفي عن الاثنين، يعني مش هتغتسل مرتين. ايضا لا يلزمني بل لا يستحب بل مكروه ان انا اتوضا بعد الغسل، بعد تمام الغسل ما اتوضاش، لان انا سبق ان انا ايه، ان انا اتوضات. انما لو ايدي مست الفرج او الذكر او المرأة مست فرج اثناء التنشيف او اثناء بقية الاغتسال، يبقى نعيد الوضوء فقط، نعيد الوضوء فقط. وايضا اللهم صل على سيدنا رسول الله، انه يكفي ان احنا قلنا اغتسال واحد، ما توضأش تاني واطلع بهذا الاغتسال واؤدي ما علي او اؤدي ما وجب علي من فرائض او صلوات. مسألة بقى المية بالصابون، المية بالصابون خلت الماء من طهور الى طاهر، فما ترتبش عليها نقض، لكن انا في احدى الغسلات يكون بماء طهور بدون صابون. إنما لو واحد قال أليف نفسي الأول بالليفة والصابونة يبقى يلزمه بعد هذا إيه؟ إنه يغتسل بماء طهور. ولو بدأ بالماء الطهور أولا ثم اغتسل بعد ذلك بماء بصابون ما يضرش، يبقى ما يضرهش، يبقى بدأت بالصابون أولا أو ختمت به، المهم تكون إحدى الغسلات بماء إيه؟ طهور. يعني أظن الوقت لسه 5 دقائق. نعم، في إيه في الاغتسالات؟ في إيه باقي في حكم الاغتسال؟ وهي نفسها يعني اغتسلت من الجنابة بمية وصابون، أو يوم الجمعة بمية وصابون، الصابون ده زيادة نظافة عشان رائحة طيبة. ولو واحد اغتسل بماء فقط بدون صابون لا إشكال، هو المقصود هو الماء الطهور. يبقى مسألة الصابون ما يترتبش عليها لا نقض من نواقض الوضوء ولا غيره، لكن لو انتقض وضوئي أثناء الغسل أو الاغتسال يلزمني فقط الوضوء بعد تمام الغسل، بعد تمام الغسل. نعم، ما هو اذا كان تخليل الشعر الرأس فرض وواجب، يبقى كذلك تخليل اللحية، معناها ان المية عندما تصب على الرأس هتصل الى ايه؟ الى اصول شعر اللحية، وبالتالي تخليل اللحية كما هو في الوضوء يبقى في الغسل. ونبهتنا انت بقى النقطة جزاك الله خيرا، انه الانسان يتتبع ما غار او بطن من جسمه، يعني السرة، تكاميش السرة، واحد بطنه عنده كرش او غيره عنده ايه عامل ثنيات كده مش ثنيات الوداع، يبقى في الحالة دي يغسل الايه الثنيات دي، يعني معناها اي اجزاء غائرة يبقى يغسل. وكذلك الاشياء التي يمكن اللي هو المضمضة والاستنشاق، ما هي مطلوبة هوت في هي سنة في الوضوء، المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء ولا فرض؟ سنة، إنما في الغسل تعتبر فرض. لماذا؟ لأنها من الجسم نفسه، لأن الغسل إفاضة الماء أو غسل جميع الجسد بنية، يبقى هي واجبة هنا أيضا في إيه في مسألة الاغتسال، مع أن حكمها سنة في الإيه في الوضوء. ومدام أدينا الوضوء واستنشقنا واستنثرنا يبقى أدينا الإيه الواجب أيضا مع هذا الوضوء الذي أديناه. ماشي يا أحباب؟ إن شاء الله إن كان هناك يعني أسئلة باقية في أي موضوعات يبقى بعد الإيه بعد برضو الصلاة ناخد لنا 10 دقائق أو ربع ساعة لأسئلة حضراتكم. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. بنستكمل بس بعض الأسئلة أحباب، وننبه لأن صلاة السنة أفضل في البيت من المسجد، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة بالنسبة للرجال أو بالنسبة للأخوات المسلمات اللي حاضرين معنا فوق، يبقى أدينا صلاة الفرض والحمد لله. صلاة السنة نؤديها في بيوتنا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، نجعل لبيوتنا نصيبا من صلاتنا. الأسئلة سؤالين نظري وسؤالين عملي ورقتين. السؤال الأول من يعني من صنوف الرجال، نبهنا جزاه الله خيرا إلى أمر يتعلق بنواقض الوضوء، وهو الإفرازات المهبلية بالنسبة للمرأة، الإفرازات التي تحصل بالنسبة للمرأة من المهبل، هل هذه تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ من رحمة الله تعالى بالنساء أنها لا تنقض الوضوء، حتى إن المرأة لو كانت مثلا متوضئة وذهبت إلى عملها إن كانت تعمل، أو متوضئة لصلاة المغرب وبقيت على وضوئها لصلاة العصر لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء، لا يلزمها أو العشاء يعني من المغرب للعشاء لا يلزمها الاغتسال أو غسل هذه الرطوبات، إلا إذا دخلت طبيعي لدورة المياه هي بتغسل الفرج ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، لكن ليست هذه الإفرازات ناقض من نواقض الوضوء. الأمر الثاني برضو كان سألت فيه إحدى الأخواتنا، قالت يا ريت كده يعني الشيخ ولا الدكتور يحدثنا في بعض القضايا العصرية اللي تهم الناس. إحنا قلنا يا أحباب في البداية إنه هذا درس فقهي وإحنا ماشيين بمنهج فقهي، بناخد الأصول والقواعد والأبواب الفقهية يعني خطوة خطوة عشان نبقى لمينا بكل الموضوعات. فبنجعل يعني من الجمعة السابقة الربع ساعة أو التلت ساعة اللي في نهاية الدرس أو بعد صلاة العشاء موضعا لمثل هذه الأسئلة. ولعل المرة اللي فاتت يعني لمحت كده إلى مسألة الثقافة الجنسية التي يريدون تدريسها في المدارس وموضوع تأجير الأرحام، فعندما يكون هناك سؤال يتعلق ببعض هذه الجزئيات اللي عاوز يسأل فيه يسأل، وناخد فيه خمس دقائق إجمالا نعطيه يعني حكمه إجمالا بدون تفصيلات، إنما التفصيلات مع الاستمرار إن شاء الله احنا بنمشي في الموضوعات الفقهية شيئا فشيئا. الأمر الآخر اللي هم الورقتين اللي وصلوني، ورقة منهم وصلت قبل ذلك في رمضان ونبهنا إليها وعليها، وهي مسألة المدعو بالشيخ أحمد وخادم الحجرة النبوية والكلام اللي الناس شبعت منه ولا أساس له من صحة ولا من عقل ولا من دين، لا العقل يتقبل هذا الكلام ولا الشرع يتقبل هذا الكلام. اللي يقرأ مثل هذا الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم يجي للمدعو الشيخ أحمد، ما سمعنا به ولا حد سمع من الأهل السعودية هناك به، ويقول له المسلمين حالهم مش عاجبني ويعملوا ويخلوا، وعلشان ايه بقى سيدي يا رسول الله؟ يقول لي كل واحد يمسك الورقة ده يطبع منها 20 ولا 30 ويوزعها على أحبابه، واللي ما يعملش إن كان تاجر تجارته هتخسر، وإن كان طالب ولا طالبها هيسقط، وإن كان بصحة جيدة هيمرض ويروح في 60 داهية بعد 9 أيام. ده كل ده كلام يتناقض مع العقيدة. النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. يا غلام، لما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي النهاية اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فمسائل إنه هذه الأوراق خاصة تأتي لأبنائنا أو بناتنا الطلاب والطالبات في قرب أيام الامتحانات وفي وقت عاوزين يذاكروا فيه، وتقعد هذه الأوراق توزع إلى الآن، قلنا من يجد مثل هذه الورقة أنا بس أعطاها لصاحبها، إنما يمسكها كده ويقطعها ويولع فيها ويحرقها ولا شيء، ولن يضرك إن شاء الله شيء ولن يصيبك شيء. فنبهوا على أولادنا وبناتنا أن الأولاد بيعملوا هذا الكلام في الدرة وفي السر، لأنه ممكن يجي واحد يقول له ما تقولش لأبوك ولا لأمك، لو قلت هيحصل لك كذا وكذا. هذا كل كلام بيضحك به على الدقون وعلى العقول، لا أساس له من صحة لا من شرع ولا من عقل. ثقوا في في في في في في إيمانكم وفي عقيدتكم، وإن ده ما يضرش أحد إن شاء الله، ولا نردده ولا نجعله يتداول فيما بيننا. أي ورقة من مثل هذه أقطعها وإحرقها، وإن شاء الله لن يحصل لك شيء. وإلا إحنا نقول، إحنا بنتكلم في الكلام هو نقول إن كان بقى صاحب هذه الورقة ولا غيره قادر على أن يؤذي أحدا منا فليؤذيه قبل الأسبوع القادم ولا الجمعة القادمة. هذا أمر كلام فارغ يعني. الأمر الآخر برضو يتعلق بصيام عاشوراء أو بيوم عاشوراء، وإحنا النهاردة طبعا 5 من المحرم، معناها إن مثل هذا اليوم هيبقى يوم 12، يبقى اللي صام هيكون صام هذه الأيام. أولا صوم يوم عاشوراء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية قبل الذهاب للمدينة، ثم لما وجد اليهود يصومونه سأل عن صيامهم لهذا اليوم، قالوا نجى الله فيه موسى من الغرق، فقال نحن أولى بموسى منكم وصامه. وكان في بدء الأمر كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوب اليهود أو النصارى لهذا الدين والإسلام، وجهته والله الله تعالى ناحية بيت المقدس، تأليف للقلوب. ثم بعد ذلك قال خالفوا اليهود والنصارى، اعملوا كذا بالنسبة للحية وبالنسبة للشارب وغيره. فمن هنا لأنهم ما استجابوش، فلما فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء: من شاء صام ومن شاء أفطر. يبقى أصبح صيام يوم عاشوراء يعني مستحب لمن أراد أن يصومه، ليس فرضا وليس واجبا. ما دام فرض، الفرض والواجب هو صيام شهر رمضان، إنما الثلاث أيام من كل شهر أو تسعاء أو عشراء هذا كله مستحب، ليس واجب وله فرض. وبعدين الصحابة قالوا له بعد ذلك إن هذا اليوم تعظمه اليهود، يعظمونه، فإحنا عاوزين نخالفهم، يعني معناها معنى الكلام نريد مخالفتهم في هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن عشت إلى قابل سنة جاية لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، يبقى المخالفة صيام التاسع والعاشر. من هنا قال الفقهاء، العلماء قالوا إيه؟ اللي الذي يريد أن يصوم يبقى يصوم 9 و10، هذه واحد، أو يصوم 9 و10 و11 يبقى 3 أيام، أو يصوم العاشر لوحده، العاشر والحداشر، يعني يصوم العاشر والحداشر ليه لوحده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن عشت إلى قابل، يعني لو، ولكنه مات النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه قال هذا الكلام في شهر مثلا، يعني في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أو من حجة الوداع. طب صيام شهر الله المحرم باعتباره من الأشهر الحرم فيه ترغيب في صيام أيام على قدر الطاقة والإمكان من هذا الشهر. أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة كما ورد في الحديث، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة إيه؟ صلاة الليل في جوف الليل، الصلاة والناس نيام، دي أفضل صلاة. والصيام أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان هو صيام الشهر المحرم اللي احنا فيه. فإذا الذي يريد أن يصوم يصوم، لكن لا على أن هذا فرض ولا واجب. يبقى من صام باعتباره سنة أثيب فاعله ولا عقاب على تلك. إنما توزع بقى هذه الأوراق ويأتي فيها بقى إنه هذا اليوم تاب الله فيه على آدم وأصبح مش عارف إيه صفيا، وبعدين رفع إدريس مكانا عاليا. اللي بيحطوا الكلام ده بيحطوه عشان يبقى عملية سجع وكلمات يعني ورا بعضها كده متناسقة. وبعدين خرج نوح بالسفينة أو نجى الله نوح، وبعدين سيدنا إبراهيم من النار، يقعدوا بقى يتتبعوا ما حصل للأنبياء جميعا ويقولوا بقى أصل يوم عاشوراء نجى الله فيه 10 من الأنبياء أو من المرسلين إلى آخره. كل هذا كلام لم يرد ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء سوى مسألة إنه نجى الله موسى لما قال اليهود ذلك فصاموا هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فالقصص والحكايات والروايات كفانا قصص وحكايات على الأنبياء والمرسلين، وكفانا أحاديث موضوعة وضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفينا الأحاديث الصحيحة. بل إنه لما تحدث الفقهاء والمحدثون أهل الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ضموا إليه حديثين أو ثلاثة تكفي المسلم. يكفي هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، يكفي الدين النصيحة، يكفي الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور متشابهات أو مشتبهات تخفى على كثير من الناس، من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الشبهات. اللي ضمنوا الحديث الرابع قالوا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لو الإنسان المسلم عمل بهذه الأحاديث الأربعة لكفته. الصحابي لما استمع إلى القرآن قائلا للنبي صلى الله عليه وسلم: اتلو علي أو اقرأ علي شيئا من القرآن، وقرأ عليه سورة الزلزلة وفي آخرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال: حسبي كفاية علي. اللي يعمل مثقال ذرة من خير يراه، واللي يعمل مثقال ذرة من شر يراه. فإحنا تتبعنا لهذه الحكايات والروايات، والمصيبة أنها تعلق في المساجد ويقرأها الناس، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أنه ورد في حديث هنا برضو موجود أنه من وسع على عياله في ليلة عاشوراء أو في يوم عاشوراء وسع الله عليه. ما أنتوا الحمد لله كلكم بتوسعوا على أولادكم، كل بيوتنا عمرانة والحمد لله فيها الخير ولا آخره. إنما هي يعني حتى لو ورد هذا الحديث رواياته ضعيفة، وبعض الفقهاء قال انه لما ينضم الحديث لغيره يبقى يعني فيه درجة من القبول او الحسن، وبالتالي نعمل به في فضائل الاعمال. فلكن هذا الحديث ضعيف عملية التوسعة. وبعدين يجيبوا بقى ينضم بجانب الانبياء والمرسلين اكرام الوالدين ومش عارف زيارة الايه والاتماضي، كلها من صلة الارحام والامور الواجبة شرعا سواء في يوم عاشوراء او في غيره من الايام. فما يتعلق بصيام عاشوراء هو الوارد فيه فقط، إما نصوم 9 و10 أو 9 و10 و11 أو 10 و11، هذا من باب السنة أو الاستحباب. من شاء أن يصوم فليصوم ويبقى أخذ ثوابه، ومن لم يشأ والله وحر لا عقاب عليه، لأن هذه سنة والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والله تعالى أعلم. كان في أسئلة تانية ولا لا؟ هي مسألة الموسم بتاع عاشوراء ده، الجماعة بقى الخطبين واللي متجوزين واللي عشان يودي الأولاد والحلويات، ما هي كله بقى عشان الناس تسترزق، إنما هو أصلا يعني احنا عيشنا 6 سنوات مثلا في السعودية ما كنا نشعر لا ب27 رجب ولا بالنصف من شعبان ولا بيوم عاشوراء أو غير. السنة يبقى نقول ده صيام، إنما ومسألة التوسعة والله اللي عنده قدرة يوسع على أولاده في كل وقت وليس في هذا اليوم فقط، أو يصل رحمه كل يوم ويبر والديه بالدعاء إن كانوا ميتين أو بالخضوع والذل والرحمة لهما وهم أحياء، هذا واجب شرعا. إنما يعني مسائل مواسم وموسم عاشوراء وغيره ده كله ده علشان يعني أرزق بعض الناس في مثل هذه المناسبات، وقد تأتي منها مشاكل زي ما بيجي في أيام ما سمي بالسنة في أيام الفطرة وأيام رمضان وعمل الكحك والبسكويت وما إلى ذلك. نعم، أي أسئلة تانية يا أحباب؟ ده وارد بالنسبة للإيه؟ الله يفتح عليك فكرتني، يعني هو الوارد في صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ولما سئل عن صيام يوم عاشوراء جزاك الله خيرا ذكرتنا به، احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، يبقى صيام عاشوراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنة مضت، وصيام يوم عرفة يكفر سنة مضت وسنة تأتي إن شاء الله. وطبعا هذه الذنوب قال فيها الفقهاء الذنوب الصغائر، أما الكبائر دي تحتاج لتوبة وندم ورجوع عما فات وإرجاع الحق الأهل أو استحلالهم من هذا الأمر، يعني طلب أنه يحلك أو يبرئك من الذنب الذي يعني ارتكبته معه أو في شأن شيء آخر. إن كان في جزئيات بعد ذلك يعني أحباب يبقى الجزئيات نأتي بها بعد يعني بعد الصلاة، زي ما قلنا مسائل القضايا المعاصرة التي يعني تظهر بين الحين والآخر. نعم، لا انت ما توضاش قبل ما تغسله، ما وردش ان انا اتوضى قبل ما اغسله، لكن انا تغسيل الميت مثل تغسيل الحي، يعني برضو هبدأ بإزالة الأذى من عليه مع لف الخرقة على يدي كما يأتي في تغسيل الميت بالنسبة لباب الجنائز، وبعدين أوضيه ومش هدخله مية في أنفه ولا في فمه، بخرقة وأمسح الفم والأنف الأسنان والأنف، وبعدين أكمل وضوءه وأغسل الجانب الأيمن أيضا ثم الجانب الأيسر وهكذا، يعني تغسيل الميت كتغسيل الحي. إنما الكلام في أنك أنت تغتسل بعد ذلك، الله ما يجرش حاجة، إذا أجلت الوضوء لما بعد تغسيله هو يكون أفضل، يكون أفضل. نعم، والله اكتشفت انك انت كنت جنب وما انتش فاكر امتى، فانت معنى ذلك انك لسه ما اغتسلتش ولا اغتسلت؟ يعني ما هو حاجة من اتنين، انا النهاردة بغتسل قلت الله ده انا بقالي كم يوم كنت جنب، يومين او ثلاثة، بقدر ما تبرأ به ذمتك، يعني تحاول تقول الله، طب انا تحاول تفكر نفسك او تذكر نفسك بما كان، امتى حصلت الحكاية دي؟ لما كان عندنا ضيوف، لما صبحت مش عارف لقيت نفسي وكنت رايح القاهرة وما لحقتش اغتسل، تذكر نفسك بهذا الامر ثم تغتسل وتعيد الصلوات التي فاتتك او صليتها بدون اغتسال، ما دام انت افتكرت، ما دام واحد تذكر هذا. انما الفرق بقى لو واحد تيمم ما فيش مية وتيمم وهو جنوب وصلى ولو 10 سنوات كما يأتي في التيمم، لا يطلب بإعادة شيء من الصلوات، خلاص دي رحمة ربنا وفعلت ما عليك اللي هو التيمم. إنما هنا أنت ناسي وتذكرت، يبقى تعيد هذه الصلوات بإيه؟ بقدر ما تطمئن به نفسك، يومين أو ثلاثة. ما أنا بقوله اكتشفت بعد 3 أيام أو بعد يومين وكان بيصلي عادي، يبقى معنى ذلك كان الاغتسال واجب عليه لكنه لم يعرف هذا. يعني مثل ايه؟ مثل من صلى بملابس عليها نجاسة وبعد ما صلى اكتشف ان ملابسه عليها نجاسة، يبقى في هذه الحالة يعمل ايه؟ يعيد هذه الصلاة لأنه صلى بملابس عليها نجاسة وهو لم يعرف. يبقى أنت في هذه الحالة كان مطلوبا منك أن تغتسل وتصلي، لما أنت ما عرفتش المسألة دي غير بعد يومين أو ثلاثة، يبقى في هذه الحالة إيه؟ تحاول تعيد الصلوات، تغتسل وتعيد الصلوات التي فاتتك بقدر ما تطمئن نفسك أنك أديت ما عليك. نعم. لا هو أصله تقريبا اللي كانوا بيصلوا هنا في الصف الثالث كان واحد قام جنب واحد تاني وصلى به، يبدو ان الجماعة اللي جت تصلي ما خدتش بالها يعني لا شيء، انما لو عرفوا، باعتبار انه ما عرفش، لو عرف ان في جماعة مقامة لا تقام جماعة اخرى في المسجد، يجب على الجماعة التانية ده ان حد ينبه يقول يا اخوانا تعالوا صلوا مع دول. انا لما تنبهت انا كنت في الصف الثالث، ولما قاموا دول لقيت دول بيقرأوا بصوت عالي تقريبا كان فاضل له ركعة، ودول بدأوا الصلاة من أول ركعة. لو تنبهنا كنا قلنا لهم تعالى يا أخوانا في جماعة حتى لو بقيت ركعة. لا ما هم أصلوا بدأ دخل في الصلاة خلاص، إنما لو لسه بيدخل في الصلاة الله أكبر وهيبتدي يصلي نقول له في جماعة مقامة عشان دخلوا في الصلاة وفي جماعة تانية بس دول كانوا فرضين ساعتها خلاص احنا سيبنا دول يكملوا صلاتهم. إنما الأصل ألا تقام جماعتين في مسجد، لا تقام جماعتان في مسجد خلاص. انما هنا حصل يعني الجماعه اللي صلوا حصل سهو ما تنبهوش الى ان في جماعه مقامه، وهم الصدور ما بداوش الجماعه من اولها، يعني هم تقريبا كانوا جم في الركعه الاخيره، فلما قام عشان يصلوا هم الاثنين يبدو انهم ادركوا الامام في الركعه الاخيره، فقام صلى بزميله يعني جماعه، لكن ما بداوش الصلاه الجماعه من اولها من اول تكبيره الاحرام. فربنا يتقبل يعني. نعم. هاي هو اصل الميت ملوش نية، فانت نية المغسل، هل المغسل يعلم انه كان جنب؟ من اللي هيعلمه بامراته هتقول له ده كان جنب مثلا يعني؟ اصل مسألة الجنابة دي هتبقى مسألة بين الزوج والزوجة، فلو كانت الزوجة هي اللي بتغسل او الزوج اللي بيغسل زوجته، هو نيته هو ان هو ينوي رفع هذا الحدث وتغسيله، انما هي تكفي مجرد التغسيل، نية المغسل كافية، كافية ايه؟ من تطهير هذا الميت، سواء كان عنده حيض او عنده بتاع ده، ان كانت مرأة عندها حيض او رجل عنده جنابة او غيره، يكفي النية، نية المغسل، لان الميت ملوش نية، الميت ملوش نية. نعم. ما انا قلت ساعة التسمية يا احباب يراعى في التسمية المكان، اذا كان المكان فيه كبنيه يبقى اسمي الله في سري، ها اسمي قبل ما ادخل من بره، يعني قبل ما ادخل الحمام بسم الله، واذا انا داخل الحمام اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وانتهت المسألة. انه الحمام ما انا مش هسمي في الحمام، ايوه قبل ما ادخل، قبل ما ادخل زي ما بدخل الحمام وبستعيذ بالله من الشيطان من الخبث والخبائث اقولها امتى؟ قبل ما ادخل الحمام، فكذلك اقول، وممكن اسمي قبل ان ادخل، لكن لو ما سميتش ودخلت جوه اسمي في سري في قلبي، زي لو عطست وانت في الحمام هتقول الحمد لله جهرا ولا سرا؟ سرا، سرا بقى بسرك، ما تقولش بقلبك، ما تحركش لسانك وشفتيك. نعم. يبقى صليت تكبرتين، التكبيرة الأولى بالنسبة لك تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية قرأت الفاتحة، إذا لم وسلم الإمام، إذا لم يرفع الميت يجوز أن تأتي بالتكبيرة الثالثة أو الرابعة، لو رفع الميت يعني شالوه مباشرة يبقى تكتفي بالتكبيرتين فقط، ما تجيبش الثالثة ولا الرابعة، والغالب الغالب إنهم بيسيبوا الميت لحد الناس ما تبتدي تطلع من المسجد لما يصلى عليه في المسجد، يبقى أنت بتأتي بالثالثة والرابعة في سرك لوحدك وتنتهي وتسلم. كما لو فاتتك ركعتين من الصلاة الرباعية بتقوم تجيب ركعتين، فهم بس قيدوها بإيه؟ برفع الميت من المكان، لو اترفع يبقى خلاص انتهت الإيه الصلاة، لكن لو لسه موجود هات التالتة والرابعة في سرك وانت واقف محلك وبعد كده سلم. هي ليست كصلاة ده معانا يعني أخونا في المركز الدعاء والمركز الثقافي الإسلامي، في الصلاة العادية المسبوق يصلي تبعا للإمام ويأتي بما فاته، يعني كنا نقول يبني على الفعل ويقضي القول، يعني لو واحد دخل في صلاة العشاء وصلى الثالثة والرابعة يبقى الإمام بيقرأ الفتحة في سلو وهو كمان بيقرأ الفتحة في سلو، أدي الركعة الثالثة والرابعة. لما يسلم الإمام أنا هقوم أجيب ركعتين، فالركعتين دول أقرأ إيه؟ ما فاتني، الفتحة وصورة والفتحة في صورة. إنما الآن عندما أدخل مع الـ الـ الـ الـ الإمام في صلاة الجنازة أنا ما نعرفش هو في الركعة، المفروض مش عارف أنا في التكبيرة الكام إلا إذا كنت بره وجاي، فيبقى أبدأ التكبيرة الأولى أهم بالنسبة لي، أحاول أقرأ فيها الفاتح، التكبيرة الثانية أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هيسلم الإمام أجيب التكبيرة الثالثة ما تيسر من الدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة ختام الإيه؟ الدعاء لنا وللمسلمين، واللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ونسلم. نعم، أسئلة تانية يا أحباب ولا كفاية؟ آخر سؤال. التالت داخل مكان الجار قطعة أرض معروضة للبيع والجار مش قادر يشتريه، كويس كده؟ يبقى